بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم جمعة الموافق 8 من شهر ذي القعدة من عام 1442. والكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 رحمه الله. ولازلنا في عرض هذه القواعد والتعليق عليها. والقاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 8. قال المؤلف: القاعدة 8 طريقة القرآن في تقرير المعاد. لو نلاحظ أيها الإخوة أن القاعدة 6 و7 و8 كلها تتعلق بأصول الإيمان، فالأولى في تقرير العبادة والتوحيد، والثانية في تقرير الرسالة والنبوة، وهذه الثالثة في تقرير البعث والجزاء يوم المعاد. فهذه أصول الشرائع أو أصول الدين. يقول هنا: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد كما مر معنا تقرير التوحيد، والرسالة كما مر معنا أيضا تقرير الرسالة. قال: وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا الأخير هو القاعدة 8 في طريقة القرآن في تقرير المعاد. يقول المؤلف: وهذا يعني تقرير المعاد والبعث والجزاء والحساب. يقول: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة. مثل ما ذكرنا سابقا، كيف نستنبط القاعدة المتعلقة في تقرير المعاد كما استنبطناها في تقرير التوحيد والعبادة، وقررناها أيضا وأوضحناها في تقرير الرسالة. كذلك هنا نقول أن القرآن كما ذكر الشيخ مليء بالآيات التي تقرر المعاد والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. فالقرآن مليء، لا تكاد تتجاوز سورة من سور القرآن قصيرة كانت أو طويلة أو صفحة من صفحات هذا الكتاب إلا وتجد فيه إشارة، تجد فيه تصريح بيوم المعاد أو إشارة إلى هذا اليوم بأي وجه من وجوه هذا اليوم، يعني بأي طريق من طرقه وبأي حديث وكلام حول هذا اليوم، سواء بذكر الجنة أو بذكر النار أو بذكر يعني ما يتعلق بذلك اليوم من أمور تتعلق به. ولذلك أنت تقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فيه تقرير البعث والجزاء والحساب. فهذا مقصود المؤلف، أن القرآن كله جاء لتقرير المعاد والجزاء والحساب والبعث، كله في هذا الشيء. هذا الذي يريد أن يصل إليه، سواء كان ذلك على وجه التصريح أو على وجه الإشارة والتلميح. طيب، يقول المؤلف: أكثر القرآن من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة. ما هذه الطرق؟ قال طرق متنوعة، ثم ذكر لك بعض هذه الطرق. قال: منها إخباره وهو أصدق القائلين عنه، إخباره عن اليوم الآخر وعما يكون فيه من جزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره، فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. يعني بلا شك أن الله سبحانه وتعالى أقسم على أمور لإثبات اليوم الآخر. فقوله تعالى أقسم بيوم القيامة، المعنى هو أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. واللام هنا متعلقة بمحذوف، أي لا كما تدعون أو تزعمون أيها الكفار، ولكني أقسم بيوم القيامة. فأقسم الله بهذا اليوم، أقسم الله بهذا اليوم. المؤلف يقول ماذا؟ يقول فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع. أقسم على من؟ أقسم على هذا اليوم بالله، أقسم الله يعني، أو أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم بربه على البعث والجزاء والحساب، وأنه لا ريب فيه في ثلاثة مواضع، هذا المشهور. وهذه المواضع جاء ذكرها في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، لتبعثن. فأمر الله نبيه محمدا أن يقسم بربه على البعث، قل بلى وربي لتبعثن. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني جاء في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فأمر الله نبيه أن يقسم بربه على إتيان الساعة، لتأتينكم أي الساعة. والموضع الثالث في سورة يونس، في قول تعالى ويستنبئونك أحق هو، أي يوم البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إي نعم وربي يقسم بربه على أي شيء؟ على أن يوم القيامة حق. فهذه الآيات الثلاث التي أشار إليها المؤلف في قوله فقد أقسم عليه، أي أقسم على هذا اليوم بربه في ثلاثة مواضع. هذا دليل يعني، أو طريق من طرق يعني تقرير هذا اليوم، إخباره أصدق القائل سبحانه عنه وعما يكون فيه، مع الإكثار من ذكره والإقسام بالله على ثبوته. طيب، يقول ومنها الإخبار بكمال قدرته، بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، لا يعجز شيء. فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. يقول يعني أخبر الله في إثبات هذا اليوم بأن الله بكمال قدرته، وأن الله قدير على بعث الناس، وأنه قادر يعني. في آيات كثيرة يقول المشركون أإذا كنا رفاة وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. فقدرة الله يعني نافذة، ومشيئته نافذة، وقدرته يعني تامة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه قادر. كما قال سبحانه وتعالى، قالوا إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، قل نعم أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وفي سورة أخرى قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فكل يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا ومن الطرق المتنوعة في إثبات هذا اليوم، يقول ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وأن الإعادة أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، يعني النشأة الأولى، ولما احتج الكفار أو ذاك الكافر الذي احتج على النبي صلى الله عليه وسلم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا تذكير بالنشأة الأولى، الذي أنشأ الخلق أول مرة قادر على أن يعيدهم. طيب، يقول منها إحياه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي سورة أخرى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فهذا إحياء الأرض الهامدة كثير في القرآن، كذلك تخرجون، كذلك الخروج. طيب، يقول سيحيي الموتى وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات وخلق الأجرام العظيمة. قال فمتى أثبت المنكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره، يعني هم يعني لابد أن يثبتوا ذلك ويقروا بأن خلق السماوات أعظم ولن يقدروا على إنكار البعث. فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ كيف يستبعدون أن الله قادر على، ما الذي أنشأكم وما الذي خلق السماوات والأرض؟ قال وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل ذلك يدل على أنه لن يخلق الخلق ويتركهم هكذا، لا يحاسب ولا يجازي المحسن ولا يجازي المسيء، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم قالوا ماذا؟ فقينا عذاب النار. إذا فيه نار وفيه جنة، فإذا نجاهم الله من النار دخلوا الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل الذين كفروا من النار. كل ذلك يدل على أن الله أنه لا يليق بالله ولا بحكمته ولا بعلمه. قال لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به سبحانه النبوة وأمر المعاد، وهو بعث الأنبياء وأيضا وعدهم بالجزاء الحسن وأن هناك جنة وأن هناك نارا. يقول ومما قرر به البعث ومجازات به البعث مجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بساءتهم، ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بساءتهم ما أخبر به من أيامه وسنته سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباع والأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم والمنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يقول مما يقرر المعاد والجزاء والحساب ما يجازي به سبحانه وتعالى في الدنيا، سواء من العقوبات في أعدائه والمثلات في المعاندين، أو الجزاء الإنجاء لأوليائه، الإنجاء لأوليائه والسلامة لأوليائه. كل هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يجازيهم في الآخرة، فالذي جازاهم في الدنيا قادر على أن يجازيهم في الآخرة. قال ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا. الله سبحانه وتعالى أحيا الأموات في الدنيا، وذكر أمثلة في كتابه بأنه يحيي الموتى، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة 5 أمثلة ونماذج تدل على قدرة الله على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة، منها قتيل بني إسرائيل صاحب البقرة، والألوف الذين أماتهم الله ثم أحياهم، وكذلك قال والذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وأيضا الطيور التي أمر الله إبراهيم أن يقطعها ثم أمره أن يدعوها فجاءت مسرعة، وأحياء عيسى أنه يحيي الموتى ويخرج الموتى من قبورهم، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لابد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. يقول وهذه المعاني أبداها الله وأعادها، يعني أكثر من ذكرها في محال كثيرة أي في مواضع كثيرة والله أعلم. قال بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا، يقصد يعني أن أيضا أن الإيمان يدعو إلى أن يشكر الإنسان نعمة الله، وشكره بنعمة الله أن يفعل ما يأمره الله أو يترك ما نهاه الله عنه. فعموما هذه القاعدة التي بين أيدينا وهي القاعدة الثامنة تقرر يوم المعاد، وذكر الشيخ رحمه الله أن القرآن أبدى وأعاد في تقريره، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقسم بربه على ثبوت هذا اليوم، وأخبر سبحانه وتعالى عن هذا اليوم بطرق متنوعة كثيرة ساق المؤلف أشهر هذه الطرق، وكل هذا يدور على قاعدة تقرير يوم الجزاء والحساب، وأن القرآن مليء بتقرير هذا اليوم صريحا أو غير صريح. طيب لعل نقف عند هذه القاعدة، وإن شاء الله القاعدة التي تليها يعني نتناولها في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.